واحد كورنثوس فصل 11، تابعوا دربي عشان أنا قاعد نتابع درب المسيح، وأنا فرحان منكم عشان أنتوا قاعدين تفكروا فوقي وتتابعوا عديل العادات علمتهم ليكم، ولكن في شيء ندور أنتوا تفهموه وداهو. رئيس هنا راجل هو المسيح، ورئيس المرأة هو الراجل، ورئيس المسيح هو الله. وأي راجل اللي يصلي والله يكلم كلام نازل من الله ويخطي راسه يجيب عيب في المسيح اللي هو رئيسه. وأي مرأة تصلي والله تكلم كلام نازل من الله وما تغطي راسها هي تجيب عيب في راجلها اللي هو رئيسها، وده عيب كبير لها مثل زينه صوف راسها. وكان مرة تابة ما تغطي راسها خليه تقص شعرها، وكان قصين الشعر وزينين الراس تشيف عيب للمرة خلاص خليه تغطي راسها، وما واجب للراجل يغطي راسه عشان الله خلقها في صورته عشان يوصف عظمته، لكن المرة توصف عظمة الراجل عشان الراجل ما من مرة لكن المرة من الراجل. والله ما خلق الراجل من المرة لكن خلق المرأة من الراجل، وعشان ده بس واجب للمرأة تخط شيء في راسها اللي وصف هي في تحت السلطة، وبتان ده مهم للملائكة، وده كل كي صحيح، لكن في نظام ربنا بلا الراجل المرأة ما فيها وبلا المرأة الراجل ما فيه، عشان أول المرأة جات من الراجل، وهسا أي راجل جاء من مرأة وكل شيء جاء من الله. وليكوا أنتوا نقول فكروا عديل وميزوا الكلام ده. كان مرة تصلي لله وراسها ما مغطى ده موافق والله، وانا أعرفه من طبيعة الحال شعر طوال عيب للراجل، ولكن كان مرة عندها شعر طوال ده سمح وده شرفها، والله أنطاها شعر طوال عشان يبقى لها قطاي. وكان أي نادم يدور يناقش في الكلام ده خليه يعرف أن إحنا ما نقصده بالعادة اللي هو يدورها، وبتان أمة المسيح الله يختارهم ما يقصدوا بها في أي مكان، ولكن في الشيء اللي بخص الكلام الحسة نحج فوقه أنا ما فرحان بيكو مرة واحد عشان وقت تلموا في ملمة المؤمنين الفسالة كثيرة من الخير. وقلت الكلام ده عشان الخبر السمعت فوقكم. أول شيء بقوله وقت تلموا في ملمة المؤمنين أنتوا مفرقين وأن بيناتكم تخالفوا، وفي فكري الكلام ده ما كلك كذب. أيوة لابد أنتوا مفرقين عشان كان الخلاف أن بيناتكم ما في كيف الناس الإيمانهم ثابت ينعرفوا، ووقت تلموا سوا العشاء التاكلو ده ما عشاء ربنا، عشان في ساعة العشاء واحدين يأكلوا عجلة قبال الآخرين، وبدأ ناس واحدين أكلوا وسكروا كلها وناس آخرين جيعانين، ودك كيف ما تأكلوا وتشربوا في بيوتكم والله، أو تحقروا أمة المسيح الله اختارها وتدوروا تعيبوا الناس الما عندهم شيء. ونقول ليكو شنو؟ وبدأ نشكركم والله. لا أبدا أسمعوا ده بس الكلام اللي جيته من ربنا وألمتكم ليا في الليلة اللي يخون فوقها ربنا عيسى هوش الخبزة وحده وشكر الله وكسرها وقال ده جسمي الهو في شانكو، ده بس سووه عشان تتذكروني بيا. وبعد العشاء هو سوى نفس الشيء بالكاس، هو شاله وقال الكاس ده يوصف المعاهدة الجديدة مع الله أن نسويها بدمه، ده بس سووه، وأي وقت تشربوا منا تذكروني، وخلاص أي وقت تأكلوا الخبزة دي وتشربوا من الكاس ده تبلغوا موت ربنا عيسى لحد يجب التان. وعشان دب التان أي نادم اللي يأكل خبزة ربنا ويشرب من كاسة ونية ما مخلصة هو يضر جسم ربنا ودمه. خلي أي نادم يمتحن نفسه قبال ما يأكل الخبز ويشرب من الكاس، عشان أي نادم اللي يأكل ويشرب أشى المسيح بلا فكر في جسم المسيح هو ينادي العذاب ينزل في نفسه. وعشان ده بس كثيرين منكو أيانين ومرضانين وواحدين ماتوا كله، وكان أول نعمله في نفوسنا حساب عديل خلاص العذاب ما ينزل فوقنا، ولكن كان ربنا يحاسبنا كله هو يأدبنا عشان العذاب اللي ينزل فوق ناس الدنيا ما يجي فوقنا. عشان ده يا أخواني وقت تلموا عشان تأكلوا عشا المسيح خليه أي نادم يرجع أخوانه. كان نادم جيعان وما يقدر يرجع الآخرين أخير يأكل في بيته، ما تخلوا ملمتكو تنادي العذاب ينزل فوقكو. وخلاص في الشيء البخص السؤالات الآخرين ننطيكو وصايا وقت نجيكو.